إكرامي لدي الغادي أحمد ذكرامي لدي الغادي أحمد الهادي ذكرامي لدي الغادي أحمد طه رسول الله نبينا أجمل ذكرى هدي علينا أجمل ذكرى هذي علينا نلنا فيها كل أمانينا إلا فيها إلا فيها إلا فيها كل Cool.